جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل ولدت زوجته وفي أيام النفاس طهرت وانقطع الدم عنها في اليوم 20، فتطهرت ثم جامعها بعد يومين جاءها الدم مرة أخرى بعد الجماع. نعم، لا حرج عليك هذا، لأن المرأة إذا طهرت من نفاسها قبل تمام 40 فإنها تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، ومن حلت صلاتها حل جماعها، الصلاة أعظم من الجماع. فعلى هذا متى طهرت المرأة من الفتاة ولو بعد 5 أيام من نفاسها فإنه يلزمها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم إن كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها، ويجوز أيضا أن تقرأ القرآن، وكل ما يحل الطاهرات يحل لها. إذا عاد فينظر هل هو دم نفاس أو دم أو حدث من حمل ثقيل أو من جراحة أو حسب الحال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.